كنا فاعلين. قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها لقوم عابدين قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلهكم إله واحد صدق الله.